في شيء آخر أنتم ذكرتم في كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالمعقوص أي مدفور. مدفور ومجمع فوق. مدفور ومجمع فوق. أي نعم. نعم خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا محمد. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله. طيبك الله. ممكن نأخذ وقت قليل؟ قليل قليل لأنه الآن هتصير الساعة الثامنة. تفضل. طيب بالنسبة إذا إنسان يدرس امرأة قريبة له طبعا هي ليست محرمة عليه لكن بوجود من يمنع الفتنة مثل والدته أو أحد من أهلها هل يجوز ذلك؟ إذا لم يكن هناك رجل محرم لا يجوز أولا، وثانيا يجب أن تكون في حجاب شرعي كامل، واليوم هذا يكاد يكون عزيزا جدا، لذلك ما ننصح بمثل هذا التدريس. لا ننصح. اي نعم. طيب شيخ بالنسبة لما يحدث مثلا في البوسنة والهرسك نعم العارفين والمسلمين بعضهم يعني خرجت بعض الاشياء مثل ان مثلا النساء المسلمات البوسنيات يعني يقتل انفسهم وينتحروا عندما يعرفوا ان يعني الكفار والصرب سيفعلوا بهم الفاحش ويزنوا بهم، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز ولو في حالتهم يعني؟ لا يجوز. والحل ماذا يكون؟ يعني يدافعوا عن انفسهم؟ اي نعم. ولو ادى هذا الى مثلا الى الفعل الفاحش بهم؟ وهذا انتهى بارك الله فيك الكلام. انتهى انتهى الجواب ولو. طيب في بالنسبة حديث بس لو ممكن اعرف صحته. الحديث الذي يقول اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام الى اخر الحديث. ضعيف هذا لا يصح. ضعيف. طيب شكرا يا شيخ. اهلا. دعاك الطيب. موفق لكل خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله صحتك طيبة. الحمد لله بخير. حياكم الله. أهلين. بدي أسأل يا شيخ بخصوص الطلاق. نعم. في مجال معك شرح لي قليل عن شأن الطلاق؟ يعني متى يقع؟ شروطه؟ الطلاق ينقسم إلى قسمين. نعم. سني وبدعي. نعم. السني هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها، فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذا. ما هي الشروط؟ وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن واقعا. عند بعض العلماء وكثير منهم يوقعونه، أول شرط أن يكون قاصدا للطلاق، أن يكون قاصدا للطلاق. أي كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء، فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط وأن يفكر وإنما هي ساعة غضب، فالطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله عليه السلام لا طلاق في إغلاق. لا طلاق في إغلاق. لكن كما قلت لك مقدما كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب، لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسؤولين فيفرقون بين المرء وزوجه. هذا شيء. الشيء الثاني أن يطلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض،

وإن كنا لا نحبذ مثل هذه الاغتيالات لأن ضررها أكثر من نفعها. بارك الله فيكم وفيكم بارك، وأرجو أن تسلم على الإخوان هناك. يبلغ إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في مرة اتصلت فيك أنا على إمام مسجد أبو الفيلات الشبساني. نعم. وحكيت لك على مسألة ذبح الدجاج. نعم. المسلخ. أيوة. قلت لي أنت كمل مشوارك روح سأل الكل. حكيت لك سألت واحد فقال لي بسنة عند أول دجاجة بس. كيف؟ حكيت لك انه الواحد اللي سألته من بيذبحه في المسلخ يسمي عند اول جاجي، فقلت لي انت ليش ما سألتش كل اللي بيذبحوا فروح اسألهم كلهم ورد لي الجواب شوف شو بيحكوا. فذهبت انا اول امس او امسي على في الصباح على المسلخ وسألتهم كلهم. طبعا انا تأخرت عليك بالجواب بس يعني بتقدير الله خير ان شاء الله. قالوا لي كلهم انهم ولا واحد فيهم بسمي، يعني الاغلبيه بسموه شتى بالمره والبعض بسمي عند اول جاجي واخر جاجي. ايوه. فقلت لهم طيب يعني انتم ما بتعرفوا انه هذا لا يجوز حرام، يعني عرفهم المهم. فقالوا والله في عندنا دكتور مسؤول شيخ هو المسؤول علينا هو اللي افتانا بهذا. الله اكبر، افتاهم بماذا؟ بانه بجوز يسموا عند اول جاجي واخر جاجي وبس. الله يهدي. طبعا انا شيخنا شو سويت؟ توقفت عند الماكينات بالضبط. شفت سرعة الماكينة اللي بتكون حامل الدجاج. مثل بكون اثنين وقفين واحد بذبح دجاجة وبترك دجاجة. فبتركها بتركها للثاني، يعني دجاجة او دجاجة لا بذبحه. مرت على سرعة الماكينة فقلت لو انا واقف على الماكينة على البح بستطيع اسمي عند كل دجاجة. يعني مستطاع هذا؟ مستطاع نعم. فذهبت له انا للدكتور. كويس. جلست معه. جزاك الله خير. قلت له يا اخي انت يعني انا هذيك المره جيت اشتري من عندكم ولما اجي وزني ذكرت مساله التسميه، رحت سالت الشباب وقالوا من سنه اول جاج. المهم تاكدت من المساله، قلت له سالت انا علماء وحكوا لا يجوز هذا. كويس. هو طبعا هو مبين عليه مش من اهل الكتاب والسنه. فأنا قلت له والله أنا سألت الشيخ الألباني. فكأنه بهت. صابته كأنه خوف هيك صابه. قلت فقال لي الألباني، قلت نعم. فقال والله يا أخي إحنا جانا أساتذة من الجامعة وتفرجوا على الماكينة على الوضع وقالوا يجوز. الله أكبر. قلت له اسمع خلاص. قلت له مش كل أستاذ في الجامعة عالم. تمام. قلت له كان صديق إلا تلميذ في الجامعة ولكن الله عز وجل فاتح عليه، كان الأساتذة يسألوه. ما شاء الله. وجاوبهم. تمام. سكت الرجل. فقال منيح اللي بيسموا يا شيخ عند اول جاجة، انت تخيل حالك قاعد في اليوم بتسمي لك 5000 مرة بتقدر؟ الله اكبر. طلعت فيه هيك. يعني وجدت انه رجل متحجر فما اجبته لاجل تحجيره يعني. قلت له على كل حال انا ان شاء الله تعالى اذا بدك يعني مسوي في هذه المسألة بحث صغير، واذا بتحب تتقبل اذا بتتقبل وسط الرحب انا بجيب لك اياه عندك. تتقبل وسط الرحب؟ كويس. اللي بتقبله. قلت له ان شاء الله تعالى انا اعدك ان اجيب لك اقوال العلماء في هذه المسألة ما استطعت طبعا واقدم لك هذا لعندك. فقال لي ماشي الحال، بس طبعا انا رجل ما يعني ما ارى منه اقتناع، ولكن اقول اذا ما بدي طبق تكون حجة عليه يوم القيامة. احسنت. وانا احببت يعني اني اوصي برسالتي لك. جزاك الله خير وبارك فيك. وانت كذلك. ونشكر همتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بخير يا شيخنا. أزين صباح الخير. طمنا عن صحتكم. الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك يا شيخنا. كيف حالك؟ والله كلنا منسلم عليك صغير وكبير. الله يكرمكم جميعا. وبالذات أم مالك. أهلا. الله يكرمكم شيخنا. نحن عارفين الآن الوقت مش وقت أسئلة، لكن هنا في عندنا مشكلة يعني واجهتنا جديدة، إنه جاء أحد الخاطبين وطلب يد ابنة أختي. يطلبون

أظن ألو نعم يا شيخ أبو عبد الله حدثني بشيء من هذا حول المسجد. نعم. ولعلنا إن شاء الله نلتقي بكم قريبا إن شاء الله. والمسجد إن شاء الله يبدو خلال أسبوع أو 10 أيام يجهز إن شاء الله. طيب نرجو لكم التوفيق. بارك الله فيكم يا شيخ. ولكن هل خططتم المسجد حسب الخارطة السلفية؟ والله هذا ما يعني اجتهدنا فيه إن شاء الله. لكن كان عليكم أن تسألوا. نعم. كان عليكم أن تسألوا قبل أن تبدأوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ماذا؟ فات الأوان الآن. المنبر مثلا؟ لا، قد يكون هناك أشياء وأشياء لا يتنبأ لها الفقهاء حتى بالدعوة السلفية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح بسيط جدا على فكرة يا شيخ. طيب طيب، هو البساطة هي اللي بتنفع. كيف يعني؟ هي اللي بتنفع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما فيها أبهة، ما فيها فخفخة، هي البساطة. نعم صحيح. هذا الذي أريده. لا ما في أبدا الفخفخة أبدا، بالعكس أبسط البساطة. ولعل يعني هذا المسجد إن شاء الله، مسجدنا هذا والذي سموه مسجد التوحيد، ولا أعلم هل هذه تزكية أم ماذا ترون؟ لا ما ضروري تكون تزكية. مسجد التوحيد، مسجد يدعو للتوحيد. نعم. مسجد يدرس فيه التوحيد وهكذا. طيب عموما يا شيخ يعني نعطيك فكرة سريعة قبل أن ترى المسجد، وإن شاء الله يبقيك الله نحن وإياك حتى تراه ويجمعنا وإياك فيه. اللهم آمين. هذا المسجد يعني تكلفته ما كلفت ثمن مئذنة من مآذن بعض المساجد. هذا شيء طبيعي. نعم نعم، كل المسجد رغم أنه مسجد طيب ومنظره طيب جدا ومتسع. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك على كل حال، وما رأيك من سمع. نعم يا شيخ. أقول وما راء كمن سمع. نعم صحيح. يوم نرى المسجد إن شاء الله يكون الحديث على الواقع إن شاء الله تعالى. وأراكم بخير وسلم على الإخوان. بدنا وصية يا شيخ، تخلي أبو ليلى ما يجلس معه مقص. جزاك الله خير. ما يجيب معه مقص؟ لا. ولا يجيب معه؟ لا ما يجيب. ليه عميل عندكم شيء؟ لا ما عمل لحد الآن، بس كان يظهر لنا المقص بأثناء حديثك. اي نعم، لأنه هو كان يرى هناك أفرادا هم بحاجة إلى المقص. جزاكم الله خير يا شيخ. بس أنا أخشى أنه يكون عمل ردة فعل يعني، ولذلك أنت تطلب منا أن نوصيه بهذه الوصية. نعم. ها؟ نعم نعم، لا ما في ردة فعل قوية. فينا كان ردة فعل ضعيفة. ضعيفة نعم. خير إن شاء الله. نسأل الله ذلك. نصيب بالخير دائما. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لكم في البيت. مين في كان من الزرقاء يا جماعة؟ لا أخذت تبعين أربعة شيخ. طيب. نعم. وعليكم السلام. حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. لعلك أن تكون بخير. الله يجعلنا وإياكم بخير. والله بدي أستفسر عن شغلة. تفضل. في بعض الإخوان إلنا وكان بيجيله بعض الآلام في معدته تقريبا أو في قدميه. إيه. فواحد قال له بالجوز إنك أنت تكون ملتبس بجن. الله أكبر. قاعد يقرأ عليه بعض الآيات في أذنيه حتى قال له إنك أنت في عندك جن. لا حول ولا قوة إلا بالله. موضة راسه. أنا عارف، فبدنا نتأكد من هذا الشيء. فقال له ربما يكون إنك أنت هذا الجن مسئي بسحر، فتذهب للمرأة التي كتبت لك السحر وتشوف يعني أي طريقة فعلته بهذه الطرق حتى ينجو منه. فما رأيت في هذا الكلام؟ لا تسمعوا هذا الكلام. نعم. لأنه اليوم بدأت العصر الحاضر. نعم. عند المتدينين. أيوة. هو الجن وصرع للإنس. نعم. وأقل مرض. نعم. بحوله على الجن وعلى السحر. نعم. هذا الإنسان الذي يشكو ما ذكرته عنه خلي يذهب عند الأطباء ولا يذهب عن اللي بيستحضر الجن، هكذا ننصح. يعني يذهب عند الأطباء؟ أي نعم. هو طبعا وصلوا لحالة غيبوبة وكذا وكذا، هذا ممكن يكون من باب السحر وكذا؟ هو كذلك يمكن. يعني لذلك ننصح لا تذهبوا إليهم. لا تذهبوا إليهم. جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الباني؟ نعم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بدنا نسألك في المسألة إذا ممكن. تفضل. يعني قبل يومين ذهبنا إلى جماعة مشان نطلب عروس لواحد. أيوة. فلما ذهبنا هناك طبعا اتفق على كل الأشياء. أيوة. يعني أبو العروس طلب طلباته وأهل العريس وافقوا على كل الطلبات. طيب. ووافقوا على كل شيء، وزي ما بيقولوها الجماعة على وقروا الفاتحة. ايوه كملوها بقراءة فاتحة. نسأل الله الرحمة. طيب. وانتهى كل شيء. فطبعا عساس انه بكرة يروح يكتب مفتاح في المحكمة. ايوه. فثاني يوم العريس كأنه شاف شيء ما عجبه ونقول ما بدي شيء. طبعا شو الحكم الان؟ ما هذا بارك الله فيك يعود الى العرف. نعم. أن هذه الموافقة التي وصفتها، نعم، وختموها بقراءة الفاتحة كما ذكرت، نعم، هل يعتبرونه عرفا عقدا بحيث أن الرجل هذا الذي خطب، نعم، ووفق عليه في مثل ذلك المجلس، نعم، هل يعني لو أنه خلى بزوجته أو لنقل ابتداء بخطيبته، نعم، يتسامحون بذلك وبخاصة إذا وقعها؟ نعم. ما يرون في ذلك شيئا لأنهم يعتبرون هذا الاتفاق مع ختم الفاتحة، نعم، يعتبرونه عقدا أو لا؟ شو العرف؟ أنا لا أدري ما هو العرف. أنت ابن البلد الآن فسألتك هذا السؤال. نعم. ما عرفكم؟ هل بهذا تصبح هي زوجي بحيث أنه يحل لها أن يختلي بها بل وأن يجامعها أم لا؟ طبعا من ناحية